الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بكيفية تطهير النجاسات، وقلنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عن بعض الوسائل استمدادا من قول الناسي رحمه الله تعالى، ويذكر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح، والاستحالة المطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فالصب عليه او المزح منه. الى هنا انتهى حديثنا في اللقاء الماضي، لننظر بقية مباحث هذا الباب. قال الشارح رحمه الله تعالى: وما لا يمكن غسله من المتنجسات كالارض والبئر فتطهيره بالصب عليه او النزح منه حتى لا يبقى، اي لا يوجد للنجاسة اثر، لانها لو كانت باقية لكان التعبد بإذهابها باقيا، ولكن هذا انما يكون في مثل النجاسة التي لها جرم ولون. واما مثل البول فقد ورد عن الشارع ان تطهيره بان يصب عليه ذنوب من ماء، فاذا وقع ذلك صارت الارض المتنجسه بالبول طاهره. هذا مستمد من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وابي هريره في قصه الاعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذكر الحديث بتمامه. قال: الدور على الارض يطهره مكاثره الماء عليه، وهو ماخوذ مما تقرر عند الناس قاطبه أن المطهر الكثير يطهر الأرض، وأن المكاثرة تذهب بالرائحة المنتنة وتجعل البول متلاشيا كأن لم يكن. تقدم بيان أن العبرة في التغير، فلو تبين لنا أن الشيء متغير ففرضنا عليه الماء حتى زال هذا التغير، فالحكم لماذا؟ للوصف الجديد لا للوصف القديم. عندنا بئر مثلا فيها ماء قليل وقعت فيه نجاسة تغيرت أوصافه أو بعضها، فالحل أن يكاثر هذا الماء، أي نصب عليه ماء جديدا حتى يتلاشى هذا التغير. فإن تلاشى التغير فالوصف المحكوم عليه إيه؟ انتهى، وأصبح عندنا وصف جديد يحتاج إلى حكم جديد. قال الشافعي رحمه الله: إذا أصاب الأرض بول أو غيره من النجاسة المائعة فصب عليها الماء حتى غلبها طهرت، والغسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير، ولكنها لا تطهر. هذا مبني على المسألة، مسألة الماء المستعمل، قلنا الماء المستعمل كلام الشرح هنا، والغسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير ولكنها لا تطهر، كأنه بيقول إن هي طاهرة غير مطهرة. وسبق بيان هذه المسألة فيما يتعلق بالماء المستعمل، قلنا ان الماء المستعمل اما ان يكون مستعملا في ازالة الخبث او يكون مستعملا في ازالة نجس. فالماء المستعمل في ازالة الحدث نقول ايه؟ اما ان يكون في ازالة خبث او ازالة حدث. فالماء المستعمل في ازالة حدث رجحنا انه صادر مطهر خلافا للشافعي رحمه الله، بل اكثر العلماء الذين يرونه طاهرا غير مطهر. اما الماء المستعمل في ازالة الخبث فالحكم فيه لماذا؟ للتغير. يعني ربما مثلا عندك ثوب لطفلة او لصبي تغلط في هذا الثوب فوضعته، اي وضعت هذا الثوب اللي فيه الغائط في اناء ورفعت الثوب فاذا بلون الماء فيه من لون الغائط او من رائحة او نحو ذلك، هل نقول ان دي ماء استعمل في ازالة نجس الاطهر؟ لا، في ازالة الحدث طاهر. ليه؟ لان الحدث ليس له جرم، ليس له جرم يوجد فيه الماء. اما النجس او الخبث فله ايه؟ جرم. فاذا كان له جرم في الماء يبقى كأن النجاسة موجودة، وهيكون الماء المستعمل فيه استعمال لإيه؟ لهذه النجاسة. فالعبرة في الماء المستعمل لإزالة الخبث أو النجس هو الإيه؟ التغير. إن كان متغيرا قلنا إنه إيه؟ نجس، وإلا فحكم حكم سائر الماء الذي وقعت فيه نجاسة. قال: وفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. وفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، والحقيقة لا فرق، لأن الشافعي رحمه الله في هذا الباب مضيق للغاية، لأنه يرى مسألة التطهير بالماء مسألة تعبدية محضة، لكن الراجح والله أعلم إن هي من باب الفروق المعقولة في المعنى، فينظر إلى وصف الماء ويحكم بمقتضى هذا الايه؟ الوصف، باعتبار ان الحكم على شيء فرعا عن تصوره، وان الوصف هو الذي يعطينا الحكم وليس غير ذلك. قال: وعند الحنفية رحمهم الله الغسالة نجسة والارض لا تطهر بصب الماء حتى تزول عنها الغسالة، لكن هم محجوجون بحديث بول الأعراب، مش هقول أعراب، لو قلت حديث يبقى حديث أنس أو أبي هريرة أو حديث بول الأعرابي. فالراجح في هذا الباب أنه ما لا يمكن غسله كالأرض أو البئر، فإما أن نصب عليها من الماء بمقدار ما يطهرها أو نمزح منها الإيه؟ النجاسة الظاهرة في الوسط حتى تخلص من هذا الوصف، كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن السم تقع فيه الفأرة فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمكم. فمسألة الإلقاء بما حولها هي مسألة إيه؟ النفس الذي يتكلم عنها الناس رحمه الله، إلا أن الشارع لم يذكر هذا الدليل واكتفى بمسألة إيه؟ مسألة الوصف الذي يبنى عليه الحكم. فإذا زال الوصف المشعر بالنجاسة قلنا بإيه؟ قلنا بالطهارة، سواء زال بالنجس أو زال بالصبر. قال: والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. نرجع الحديث عن هذه المسألة إلى ما بعد بيان اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة تطهير الجلود بالدباغ. والحقيقة إن الشارع رحمه الله وكذلك الماكن لم يتعرض لهذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد. سبق أن تكلمنا في مسألة تطهير لعاب الكلب وتطهير بول الصبي وتطهير الثوب الذي يصيبه دم الحيض وتطهير ذيل ثوب المرأة، وكل هذه أشياء ذكرها الشارع عند بيان النجاسات. وقلت هناك كان الأنسب أن يؤتى بها في كيفية تطهير النجاسات. وتكلمنا أيضا عن مسألة تطهير بول الكلب وهل يلحق بلعابه أم لا، وبقي الحديث عن تطهير الجلود بالدباغ. والمسألة بعموم فيها قولان مشهوران وإن كان فيها ستة مذاهب. القول الأول هو مشهور مذهب مالك وأحمد رحمهم الله تعالى أن الميتة لا تطهر بالدباغ، ومذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور وهو الذي رجع إليه أحمد رحمه الله تعالى في آخر كلامه أنها تطهر بالدباغ. وحجة الجمهور ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفيه أيضا أي في صحيح مسلم ومن حديث ابن عباس أيضا قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالشاه الميتة فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولم يذكر الدبغ. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث أوليس في الماء والقرض ما يطهرها؟ القرض زي الشبة، عارفين الشبة ولا مثلها يعني تستعمل في تطهير الجلود. أوليس في الماء والقرض ما يطهرها؟ وفي الباب من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بسنة الحسن وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ويرجع في ذلك إلى سنن الدارقطني رحمه الله تعالى وغيرها. هذا دليل القائلين بطهارة جلود الميتة بالدباغ. أما الذين قالوا بعدم تطهير الجلود بالدباغ فاستدلوا بحديث عبد الله بن عتيبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى جهينة أني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي رواية أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، وفي رواية بثلاثة أيام، فاعتبروا هذا الحديث ناسخا لحديثي ابن عباس المتقدمين. والحق أن هذا الحديث كما قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى مضطرب، فيه اضطراب كثير، وفيه أيضا إرشاد. قال لأن ابن عكيم ليس صحابيا ولم يسمعه ابن أبي ليلى منه، وفيه اضطراب في السند والمتن. وقال الإمام الترمذي رحمه الله أو نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ترك أخيرا هذا الحديث لاضطرابهم في إسناد. ومن أحسن ما وقفت عليه في بيان حال هذا الحديث كتاب الاعتبار للإمام الحازمي رحمه الله تعالى، وبعضهم يسميه كتاب الناسخ المنسوخ للحازمي اختصارا لأنه هو الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار. فبعضهم يقول كتاب الاعتبار وبعضهم يقول كتاب الناسخ والمنسوخ، وهما كتاب واحد للإمام الحازمي رحمه الله. يعني تكلم في هذا المقام كلام جيد جدا، ولعلنا نذكر بعضه إن شاء الله. وكما أقول دائما وعلى فرض صحة الحديث، هذا ما فعله ابن حزم رحمه الله ومن بعده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالإمام ابن حزم صحح الحديث بقوله هذا خبر صحيح ولا يخالف ما قبله، أي حديث ابن عباس، بل هو حق لا يحل أن ينتفع من الميتة بإهاب إلا حتى يذبح، كما في الأحاديث الأخرى إذا ضم أقواله صلى الله عليه وسلم بعضها إلى بعض، ولا يحل ضرب بعضها ببعض لأنها كلها حق من عند الله تعالى. هنا ذهب مذهب الجمع، ذهب مذهب الجمع بين الأدلة بدل القول بالنسخ، لأن مسألة النسخ هذه من المرجحات، يعني عندنا أدلة يظهر من السياق الظاهري إن في معارض. فالعلماء يقولون لا يلجأ إلى الترجيح إلا إذا عجزنا عن الجمع بين الأدلة. ليه؟ لأننا إذا رجحنا فسوف نطرح بعض الأدلة ونأكل البعض الآخر، والقاعدة تقول إن الإعمال أولى من الإهمال. لما أستعمل الأدلة كلها أفضل من إنني آخذ دليل وأطرح دليل آخر. ولذلك قال العلماء الجمع متعين إلا إذا تعذر، لابد من الجمع بين الأدلة، واجب فتجمع بين الأدلة إلا إذا استحال الجمع، إلا إذا استحال الجمع بين الدليل والآخر. فنقول هذا الحديث إما إن إحنا نقول ضعيف ونصرحه من محل الاستدلال، أو نقول هو صحيح أو على فرض صحته، وننظر هل يمكن التأمين بينه وبين الحديث الآخر في الباب ولا لا. فابن حزم رحمه الله تعالى قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر إلا إذا دبرت، إلا إذا دبر هذا الإهاب. وسيأتي ما يؤكد أن الجلد قبل الدبر يسمى إهاب. وهذا ما قال الشيخ الألباني رحمه الله، وقد أقال النقل جدا في الإرواء حديث رقم 38 لينذر صحة الحديث، وإحنا بنقول على فرض صحته. قال رحمه الله لكن لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبر، لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد، وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبه يعني بعد ما خرج الحديث فإذا دبر لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنن وقربة ونحو ذلك. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة عند الصنم، قال إيه؟ فقام إلى شنن معلق فتوضأ. فالشنن هو إيه؟ القربة المتخذة من الجلد بعد دبغه، أو من الإهاب بعد دبغه. قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يذبح، وبذلك نوفق بين هذا الحديث وبين قوله أيما إهاب نبغ فقد طهر، فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد دبغه، ومثله العصب، والأولى حق والثانية فيها نظر. لأن العصب لا يذبح، العصب الإهاب اللي يذبح، أما العصب ليه لا يذبح؟ وإحنا كلامنا الآن على إيه؟ كلامنا على الإهاب وليس العصب، وقد تبين الكلام في مسألة العظم والعصب والبطر والريش والشعر والحداد، فكلامنا الآن على إيه؟ على الإهاب أو الجلد فقط، أما العصب لا يذبح، عصب لا يذبح، وهذا ما صرح به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجموع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أباح لهم جلود الميتة قبل الذبائح ثم نهاهم عن ذلك حتى تذبح. ونقل عن طائفة من أهل اللغة ما ذكرناه إن الإهاب اسم لما لم يذبح، قال ولهذا قرن معه العصب والعصب لا يذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث قال إيه؟ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. طيب العصب لا يذبح، وكذلك ايضا الاهاب طله الاهاب قبل الدبغ يبقى لحكم غير ما ياكل بعد الدبغ. وهذا الجمع سبق اليه الامام الحازمي رحمه الله حيث قال وطريق الانصاف، يعني رغم ان هو اتكلم بالحديث وبين الاضطراب الشديد الا انه قال وطريق الانصاف فيه، اي في هذا الحديث، ان يقال ان حديث ابن عكيل ظاهر الدلاله في النفس لو صح، ظاهر الدلاله في النفس لو صح، ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديث ميمونه، وحديث مولاه ميمونه او حديث ابن عباس في قصه شاف مولاه ميمونه لا يقاوم حديث ميمونه كما قال في الصحه، والمصير الى حديث ابن عباس اولى لوجوه من الترجيح، ويحمل حديث ابن عكيل على منع الانتفاع به قبل الدباغ وحينئذ يسمى اهابا، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى اهابا، وهذا معروف عند اهل اللغه، وليكون جمعا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي الطراد، وهذا هو الطريق في نفي الطراد اللي هو الجمع بين الادله ظاهره الطعام. لكن بعد هذا الخلاف في كون الدباغ مطهر او غير مطهر، قلنا الان انه ايه مطهر، الدباغ مطهر، هل يطهر كل شيء حتى جلد غير المزكى وجلد الفم والخنزير وغير ذلك، ام يطهر إهابا دون إهاب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة كما قلت في البداية على ستة مذاهب. من أهل العلم من جعل الدباغ مطهرا لمأكول اللحم فقط، أي ميتة مأكول اللحم، ومنهم من جعله مطهرا لكل ميتة على الخنزير والكلب، ومنهم من جعله مطهرا للكل بما في ذلك جلد الخنزير وجلد الكلب. وهذا القول الأخير لداود الظاهري رحمه الله تعالى، وانتصر له ابن حزم في المحلى ورجحه الشوكاني في النيل. فننظر في كلامهما وهل من تعقيد أم لا. قال ابن حزم رحمه الله وتطهير جلد الميت أي ميتة ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك فإنه بالدباغ طاهر. وأما تفريق أبي حنيف بين جلود السباع والميتات وجلد الخنزير لأن كل ذلك ميت محرم، ولا نعلم هذه التفاريق ولا هذا القول عن أحد قبله. وأما تفريق مالك بين جلد ما يؤكل لحمه وبين جلد ما لا يؤكل لحمه فخطأ، لأن الله تعالى حرم الميتة كما حرم الخنزير ولا فرق. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لكن الكلام الآن في معرض التحريم ولا معرض التنجيس والطهارة؟ احنا الآن الكلام في معرض التنجيس، لأن احنا بنقول الجلد يطهر، يبقى الكلام في معرض الايه؟ التنجيس، وفارق بين التحريم والتنجيس تقدم بيانه. قال: ولا فرق بين كبش ميت وبين خنزير ميت عنده، اي عند مالك، ولا عندنا ولا عند مسلم في التحريم. واما تفريق الشافعي رحمه الله تعالى بين جلود السباع وجلد الكلب والخنزير فقط، لأن كل ذلك ميتة حرام سواء. ودعواه، أي دعوى الشافعي، أن معنى قوله عليه السلام إذا ذبح الإهاب فقد طهر، أي معناه عاد إلى طهارته، خطأ وقول بلا برهان. يعني كأن الشافعي رحمه الله يقول الميتة إذا كانت مأكول لحم إنما حصل التنجس بسبب إيه؟ زي ما قلنا قبل كده، احتباس الدم في الميتة. فإذا نزعنا عن الجلد آثار الدم الموجودة عليه يبقى عاد إلى إيه؟ إلى طهارته. وطبعا الشافعي صاحب لسان، فيعني تخطئته ليس بالأمر الهين. قال: بل هو على ظاهره، يعني الأمر الذي يتفق مع مذهب ابن حزم رحمه الله، أنه حينئذ طهورا، ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله. هذا كلام الشوكائن لكلام ابن حزم انتصارا لشيخه داود الظاهري. ونحو قول الشوكاني قال: فالحق أن الدباغ مطهر ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وهو مذهب الجمهور. ثم حكى مذاهب العلماء في ذلك وبلغ بها ستة، ثم قال: المذهب السادس يطهر الجميع، والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو الراجح. أما مسألة التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه يعني نسبها للجمهور، هذه مسألة فيها نظر، تبين من كلام ابن حزم في تخطئته الأول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله، وهيأتي أيضا لمذهب أحمد في التفريق هذا. قال: ثم المذهب السادس يطهر الجميع، والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو الراجح. ده كلام الشوكاني رحمه الله. لكن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولتلميذه ابن القيم كلام يخالف هذا، فقد قال رحمه الله عن شيخ الإسلام بعد أن حكى أقوال العلماء فيما يطهره الدباغ وما أخذ التردد، يعني بين ما يطهر بالدباغ وما لا يطهر، أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة، أو هو كالزكاة فيطهر ما طهر بالزكاة، والثاني أرجح. لأن يعني هذول القولين في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، إن الدباغ يطهر ما كان طاهرا في الحياة. يعني مثلا الحمار والبغل والفرس ونحو ذلك في الحياة حكمه إيه؟ طاهر، بدليل انه هو بيركب ونحو ذلك. فعلى القول بان الجدار يطهر ما كان طاهرا في الحياه يبقى يطهر كل هذه الجلود. والقول الثاني: هل الجدار كالزكاه الشرعيه اللي بتطهر ماكول اللحم ولا لا؟ لان احنا قلنا الزكاه الشرعيه ان فعلت في غير ماكول اللحم فلا تطهره. يعني هل انك ذبحت حمارا اهليا، ذبحته بآلة الحادة وفي موضع الذبح وأنهرت الدم وسميت عليه، جئت بكل شروط التزكية الشرعية، حلال ولا حرام؟ حرام. احنا ذكرنا قبل كده حديث سلمة بن أكوع وحديث جابر في تحريمها في غزوة خيبر، حتى لو ذبح واضح؟ فكلامه هنا يبقى هنا الذي يقبل التزكية هو ايه؟ مأكول اللحم. فلو قلنا ان الدباب حكم التزكية يبقى اذا لا يصدر بالدباب الا مأكول اللحم فقط. ورجح هذا الرأي. قال والثاني ارجح ودليل ذلك. وهذه الأدلة غفل عنها من قال بعموم التطهير. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال الشيخ ناصر وهو كما قال. وعن خالد بن معدان قال، محل الشاهد هنا ايه؟ حديث المتقدم عن جلود السباع، وقلنا فرق بين الجلد والايه؟ والإهانة. فقلنا سماه جلد اذا هو دبر، وبالرغم من ذلك نهي عن استعماله. لماذا نهي عن استعماله لو كان طاهرا؟ ده محل الشاهد عنده يعني. وعن خالد بن معدان قال وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية رضي الله تعالى عنهما فقال أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم، رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظ النساء. وعن أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وروى أبو داود والنسائي عن معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، رواه أبو داود كذا قال، وهو في الحقيقة عند أبي داود من حديث أبي هريرة لا من حديث معاوية. وفي هذا القول جمع بين الأحاديث كلها والله أعلم. تكلمين كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما نظر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال جلود السباع والنمور ونحوها، اعتبر أن هذا النهي لأنها غير مأكولة اللحم فيقف عليها غيرها بهذا الجامع. والحقيقة أن هذا القول هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، حيث قال وقيل إن جلد الميتة يكفر بالدباء بشرط أن تكون الميتة مما تحله الزكاة، وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يكفر، وهذا القول هو الراجح. طبعا العموم اللي ذكروا أخونا في قوله أيما إهاب نضر فقد طهر اعتبروه مقلد بإيه؟ بنهج النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال بعض الجلود، وهو فعلا لو لم يأتي مثل هذه النصوص لقلنا بإيه؟ لقلنا بالتعميم. قال بدليل يعني ترجيح الشيخ ابن عثيمين لهذا القول إن الدباغ يطهر جلد مأكول اللحم فقط، أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث دباغها زكاتها، دباغها زكاتها. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي والطبراني الكبير، وقال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح. وفي الحقيقة إن في إسناده جون بن قتادة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يعرف، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التاريخ الكبير، ولم يكتب فيه جرحا ولا تعديلا، وكأن الحافظ غفل عما ذكره في تلخيص أقوال العلماء في ترجمة جون هذا، فقال إنه مقبول، وقول الحافظ مقبول يعني إيه؟ مقبول عند المتابعة وإلا تلين. قال الشيخ تعبر بالزكاة دباغها زكاتها، تعبر بالزكاة ومعلوم أن الزكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله، فلو أنك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم فإنه لا يسمى زكاة. وعلى هذا نقول جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهره الذباب. والتعليل أن الحيوان الطاهر في الحياة، شوف ذكرها هنا إيه، بعلة معقولة المعنى بعد الدليل ذكر إلا معقولة المعنى آل في التفريق بين الطاهر والمذكى أو القابل للتذكير. والتعليل أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات في الهر. فالظاهر أن برصة وإلتك حكم أصلي، لولا إنها من الطوافين ومثلها الذبل والحمار أعزكم الله باعتبار أن يصعب التحرز عن سؤله ونحوه. وكذلك أيضا هو الآلة المستعملة في الحمل ونقل المتاع ونحو ذلك، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة إلى آخره. قال وهذه العلة تنتفي بالموت، لأن إذا كان يشق علينا التحرز منها حال الحياة مع شدة حاجتنا إليها فلا مماكن، مش لا يشق، أصبحت الحاجة إليها منتفية، الحاجة إليها انتفت بعد الموت، لأن مش يستعمل الحمار وميت ولا يستعمل الهرة وهي أو لا تقف عليه الهرة بعد إيه؟ بعد موته. فإذا الإباحة المصاحبة لرفع الحرج انتفت بإيه؟ انتفت بالموت، فبقي الحكم أو رد الحكم إلى أصله. قال وعلى هذا يعود إلى أصله وهو النجاسة، فلا يظهر بالدباب، فيقول القول الراجح كل حيوان مات وهو يؤكل فإن جلده يظهر بالدباب. ويعني من أراد المزيد في هذه المسألة يرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أو في بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 73 وصفحة 128. نأتي إلى قول الشيخ والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. ده كلام مين؟ شوكاني رحمه الله. قال الشارح لأن كون الأصل في التطهير هو الماء قد وصف بذلك في الكتاب والسنة وصفا مطلقا غير مقيد، بل قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور يرشد إلى ما ذكرنا إرشادا تشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول. فإذا ثبت عن الشارع أن تطهير شيء من النجاسات يكون بغير الماء كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك، كان الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصها، بل نقتصر عليه هناك ويتعين الماء فيما عداها، وهذا هو الحق. ده كلام مين؟ صديق حسن رحمه الله. نكمل الكلام بعدين عن العلم. قال وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأبو يوسف رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهر، ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون إلا الماء يتعين في مثل ذلك. ويرد على أبي حنيفة رحمه الله ومن معه بأن إثبات مطهر لم يرد عن الشارع أو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع. يعني كأن الشارع رحمه الله بعد أن مال إلى رأي شيخه في كون الماء هو الأصل في التطهير بدأ تعرف المسألة بتعثير على الجمهور من ناحية وتعثير على الحنفية من ناحية أخرى، لكن نشوف هل فعلا ده كلام الجمهور ولا لا. ولذلك دائما أقول مهم جدا أنك ترجع إلى الكتب المعتمدة في المذاهب لتعرف رأي أصحابه، ولا تكتفي بحكاية الغير، لا تكتفي بحكاية الغير. ابتداء قول المصنف رحمه الله والماء هو الأصل في التطهير دل على ذلك الكتاب والسنة والواقع، بل اتفق العلماء على ذلك في كون الماء مطهر في كون الماء مطهر. أما كونه هو وسيلة التطهير الوحيدة فهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. دليل كون الماء مطهر قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماء. قوله في حديث أبي سعيد وغيره الماء طهور. فكل هذا يدل على أن الماء طاهر نفسه مطهر لغيره. ولهذا قال ابن رشد رحمه الله: وأما الشيء الذي تزال به يعني النجاسة فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها. ما فيش ايه خلاف، حتى لو كان في شيء عين الشارع له وسيله من وسائل التطهير غير الماء واستعمل فيه الماء فيطهر بالماء. يعني مثلا لو واحد غسل النعل يطهر ولا لا يطهر؟ يطهر. لو المراه غسلت زيت ثوبها يطهر ولا لا يطهر؟ يطهر. لو واحد غسل بول الصبي الرضيع يطهر ولا لا يطهر؟ إذا حل غيره. أما غيره فلا يحل محله زي على كلام الشوكان الآن يعني. قال: واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين، وهذا مستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك عند كلامنا في باب قضاء الحاجة عن الاستجمار. هنرجع الكلام عليها، وهي طبعا من كيفية تطهير النجاسات ولكن لتعلقها بالوضوء نرجع الكلام عليها عند قضاء الحاجة كما فعل الماتن رحمه الله. قال ابن رشد: واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها. عندنا بعض الموائع او الجامدات التي يمكن ان تزيل النجاسة، فذهب قوم الى ان ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان او جامدا في اي موضع كانت. وبه قال ابو حنيفة واصحابه. اذا اي شيء يزيل النجاسة او عين النجاسة سواء الماء او خل او كلور او ماء ورد او شيء جامد زي ايه؟ الاسنان او الصابون. يعني عندك لو عندك صابونه مثلا وجئتها وهي جافك يعني كهيئتها هذه ودلقت بها الثوب فنظرت فاذا النجاسه لا اثر لها ولا طعم ولا لون ولا ريحه، ده معنى الايه؟ الجافه. وبه قال ابو حنيفه واصحابه. وقال قوم: لا تزال النجاسه بما سوى الماء الا في الاستجمار المتفق عليه. وبه قال مالك والشافعي. اذا المساله ايه؟ قولين. قال الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى في المسائل المرضيه، وده مختصر لما قاله في مجموع الفتاوى ايضا، بل ان المسائل المرضيه نفسها موجوده في مجموع الفتاوى. واما ازاله النجاسه بغير الماء ففيها ثلاثه اقوال في مذهب احمد. في مذهب احمد ثلاثه اقوال، احدها المنع وقول الشافعي، وهو احد القولين في مذهب مالك واحمد، اي منع استعمال غير الماء في التطهير. والثاني الجواز كقول ابي حنيفه، وهذا القول الثاني في مذهب مالك واحمد. والقول الثالث في مذهب احمد ان ذلك يجوز للحاجه كحكايه الجمهور ورحمه الله من الايه؟ التجوز. لان الشافعي رحمه الله وافقه احمد ومالك مره ووافقه ابا حنيفه مره، يبقى اصبح هنا الكفة ايه؟ متزن. وتفرق احمد باباحه ازاله النجاسه بغير الماء للحاجة، أي عند فرض الماء مثلا. الحقيقة أن السنة جاءت بالتطهير بالماء في قوله صلى الله عليه وسلم: لأسماء في الثوب يصيب دم الحيض حسيه ثم اخلصيه ثم اغتسليه بالماء. وأيضا في قول صلى في حديث الأعرابي صبوا على ذوبه ذنوبا من ماء. وقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من دون الجارية. وقوله صلى الله عليه وسلم في آلية المجوس ترحبوها ثم اغسلوها بالماء وغير ذلك. فتبين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بإزالة النجاسة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر امرا عاما بإزالة كل النجاسات بالماء ثم استثنى بعد ذلك قضايا معينة. ليس كذلك؟ يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسة بالماء ورد في قضايا معينة وفي قضايا اخرى ورد التطهير باشياء اخرى كالاستجمار بالحجارة ومسح النعل بالارض وبين ثوب المرأة الى غيره. ومنها ايضا ان الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. هذا حديث البخاري الذي رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما او حديث ابن عمر الذي خرجه البخاري رحمه الله تعالى. ومنها ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في الجهر انها من الخواطين عليكم وخوفات، مع ان الهرة في العادة تأكل الفقر تأكل الفقر ولا يعلم بل يستبعد وجود قنوات فيها ماء ترد عليها الهرة لتطهر افواهها من اكل الفئران، بل جعل ريحها طهورها. الريح ريح الهرة هو طهور. ومنها ان الخمر المنقلبة بنفسها تكفر باستطراق المسلمين. طيب اذا كان الامر كذلك فالراجح والله تعالى اعلم في هذه المسألة ان النجاسة متى زالت باي وجه زال بذلك حكمها، لان كما نقول ان الحكم ليدور مع العلة وجودا وعدما. فاحنا قلنا هنا نجاسة يلزم تطهيرها، زالت النجاسة بأي سبب يبقى أصبح هذا المكان أو الثوب أو البلد إيه صادر طالما أن عين النجاسة ذهب أو محيط. قال رحمه الله تعالى والذين قالوا لا يزول إلا بالماء، أي لا تزول النجاسة إلا بالماء، منهم من قال إن هذا تعبد وليس الأمر كذلك، فإن صاحب الشريعة أمر بالماء في قضايا معينة لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها أو ينتفع بها المسلمون إفساد لها، وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة كغسل الثوب والإناء والأرض بالماء. فإنه من المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك لم يأمرهم بإفساده، فكيف إذا لم يكن عندهم؟ يعني يقول إن مسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسة بالماء ليس لأن الماء هو المتعين في إزالة النجاسة، ولكن لأنه لم يكن عندهم غيره. وعلى فرض وجود غيره كالخل وماء الورد مع شدة الحاجة إليه لا يمكن أن يأمرهم بإضاعته، لأن في ذلك إضاعة للماء. والحقيقة إن لم يكن عندهم لا خل ولا ماء ورد، والخل كان عندهم للطعام وليس للإيه؟ للتطهير وليس للتطهير. قال وهم هم باهرة فسد رأي من قال بأن الأمر بإزالة النجاسة بالماء تعبد، بقي قول من قال بأن الماء له من المبت ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به. قال وليس الأمر كذلك، بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما في الآنية من النجاسة كالماء وأبلغ. بل النهاردة الغاصبات الصناعية والبلور والأحوانات أبلغ في إزالة النجاسة ولا لا؟ بل إن في أشياء وإن لم تكن نجاسة لا تزول إلا بالبلور وإما بالبنزين أو بالسولر أو بالغير ذلك من الإيه؟ من المائعات. فكلهم يقولوا إن الماء ألطف وله قدرة على النفاذ خلاف الثوب أو نحوه، هذا قول مرفوض لأن غيره أرفق منه وأرقى منه أو أقدر على التنقية منه. قال والاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء، لأن يعني لو عندنا مثلا غائط وغسلناه بالماء زي ما يكون الغائط تحول إلى تراب، عندنا خطأ على القول بنجاسته على خلاف المقول وصبر عليها ماء مثل ما تتحول إلى خل، لا يمكن، لأن الخل ظاهر باتفاق وبيقين. أما الخمر اللي صبر عليها ماء هل يلزم من صب الماء على الخمر ذهاب وقت النجاسة عندما قدر نجاستها؟ ليه؟ لأن ممكن نقطة صفة في هذا الماء تذكر من يشرب الماء المخلوط بالخمر لأول مرة، أو إذا شرب منها كثيرا سكر، وما أكثر كثيره فقليله حرام. أحسن تتحول كل إلى شيء آخر تختلف الوقت المحكوم عليه. قال والاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء، فإن الإزالة بالماء قد يبقى معها لون النجاسة فيعفى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله وفيه ضعف. وغير الماء يزيل الطعم واللون والريح. إذا كان الشارع عتب عن أثر يضعف إزالته مع الماء، وكان يمكن إن هذا الأثر يزول بالخل أو بالكلور أو بماء الورد أو نحو ذلك، يبقى أيهما أبلغ في الإزالة؟ اللي يزيل الأثر واللون والطعم والريح كل شيء، ولا اللي يبقى معه شيء؟ لا شك إنه يزيل كل شيء. فبالتالي القول بإن الماء أقدر على التنقية من غيره قول مرفوض يرد إليه الواقع والحقائق المعروفة. قال أضف إلى ذلك أن طهارة الخبث من باب السرور، أي إحنا أمرنا باجتناء الخبث، وثيابك فطهر والرجل فانظر على أحد المعنيين بأن الرجل هنا النجاسة. قال فمقصودها اجتناب الخبيث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العفو ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود كما ذهب اليه ائمه المذاهب الاربعه بخلاف طهاره الحدث. يعني لو واحد وقع في الماء فهو جنب يكفر، طيب فرض منشور على حد عليه جاه ونزل عليه المطر فازال اثر النجاسه يكفر، يكفر باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، بل لا أعلم في ذلك خلاف. إذا في فرق بين الاثنين ولا لا؟ في فرق بين إزالة الحدث وإزالة النجس، فإزالة الحدث يلزم فيها فعل العدل ويلزم فيها ايضا قصده ويلزم فيها قصده. اما ازاله الخبث او النجاسه فلا يلزم هذا ولا ذاك، لا يلزم القصد ولا يلزم الفعل. لكن الفارق بين من نوى ازاله الخبث ومن لم ينوه الثواب فقط، ان اللي ينوي من نوى إزالة الخبث تعبدا أثيب، ومن زال عنه الخبث من غير فعله وبدون قصد منه لا ثواب له ولا عقوبة عليه. فالفرق المسألة فرق الايه؟ فرق الثواب لأنه عمل عمل بنية صالحة فهو يؤجر عليه كمن يأكل ليتقوى على العبادة، ومن يأكل لجوعه فقط. فبدل نية حسنة يؤجر عليها، إذا ليست له نية فلا أجر له. قال أما طهارة الخبث فإنها تسقط بالجهل والنسيان، فمن يصلي بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه، وكذلك لا يشترط فيها النية على الراجع لأنها من باب ترك المنهي عنه. فبالتالي إذا عين الشارع الماء لإزالة الحدث فنستطيع أن نقول ذا أمر تعبدي فعلا، أما إذا ذكر أو ذكر الماء لإزالة الخبث فليس هذا فيه تعبد. قال وإذا كان كذلك فإذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. الحقيقة هذا القول هو الذي يتعين الذهاب إليه، وإليه ذهب الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر في تعليقه على قول صاحب زاد المستقنع: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس ذهن مائع لم يطهر، وإن خطي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزواله، إلى آخره. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن الراجع فيها الطهارة أو التطهير بالشمس وبالريح وفي الدلك والاستحالة، في كلام يحتاج إلى بيان نرجعه للقاء المقبل إن شاء الله، طالما أن الوقت قد مضى. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين. أي يقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، إني بائع شرائط لقد سجلت شرح مجموعة أصول الفقه ومجموعة هل تسمح لي بذلك؟ نعم أسمح بذلك إن شاء الله، والأمر على الساعة بإذن الله. فالصيام النافلة مش عارف تقريبا لابد، الصيام النافلة لابد أن تسبقه نية من الليل. الأصل في كل عبادة أن تسبقها النية ثم تصحبها إلى نهايتها. الأصل في كل عبادة، صلاة، صوم، حج إلى غير ذلك، يلزم النية في البداية والمصاحبة أيضا فوق العمل. لكن لا مانع أن يستثنى من الأصل شيء كمسألتنا هذه. فالأصل عندنا الأعمال بالنيات، وعلى فرض صحة حديث حفصة: لا صيام لمن لم يجمع أو لمن لم يجمع الصوم من الليل، والظاهر إنه موقوف. وعلى فرض الحفظ فبنقول يستثنى منه ما جاء في حديث عائشة الذي ذكرناه أثناء الدرس، وهو نية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم من الغداء. وعدل العلماء ذلك بأن النفل باعتباره أمر زائد عن العبادة المفروضة التي يلزم أداءها ييسر فيه ما لا ييسر فيه الفرض، لأن رجل عنده همة في تحصيل الخير فلا ينبغي أن نضيق عليه، وبالتالي وسع في النافلة ما لم يوسع فيه الفرض، لأن الفرض الأصل فيه الابتلاء والأصل فيه الإلزام بوقت معين وبوقت معين ونحو ذلك. أما النافلة فالأمر فيها على الإيه؟ على السعة وبما في ذلك الإيه؟ الأداء. فبالتالي يجوز الصيام أو نية صيام النفل من النهار، لكن هل يلزم قبل الزوال أم يجوز بعد الزوال؟ إلا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى قبل الزوال، أي قبل انتصاف اليوم أو قبل تحول الشمس إلى النصف الثاني من السماء، وهذا هو صحيح، لأن ينبغي أن يصوم أو تكون نيته قد توجه للصوم أغلب اليوم، ولا يتحقق هذا إلا إذا نوى قبل الزوال كما قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى. ما حكم صلاة المرأة إذا كانت كاشفة عن قدمها؟ وما حكم كشف وجه المرأة وكفيها عموما؟ وما رأيها بالضبط؟ أما مسألة صلاة المرأة إذا كانت كاشفة عن قدميها فالذي أعلم في هذا الباب أن صلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى. والحديث المذكور فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. فقوله إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين فيه معنى الشرطية، يعني نعم تصلي إذا كان في هذا الوقت. فلو صح هذا الحديث لقلنا بإلزام المرأة بتغطية ظاهر قدميها، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة ليست قول فلان وعلان، ولكن استغل بقولهم وإلا فأعرف، ولا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الأوزاعي ولا الثوري، ولكن كل من حيث أخذه. هذا قول أحمد رحمه الله تعالى. فالمسألة أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها، فإذا أنقلت الحديث إن ثبت فيبقى هنا حكم الشرط فيلزم منه إيه؟ تغطية ذلك. أما أو أنا وقد قلنا بضعفه فلا يلزم ذلك على الراجح، خاصة إن هذه مسألة تعم بها البلوى، فلو كان لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا. حتى حديث لا تصلي الحائض إلا بخمار منافع للحد، بل يعني الراجح الله على أعلم بعض، لكن هو بستر العورة بالنسبة للمرأة عند الجمهور أفضل عورة المرأة لعورة الرجل عند الجمهور. فتخصيص الصلاة بعورة إضافية يلزم منه إيه؟ يلزم منه دليل إضافي، الذي وهذا كمان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إنه لا يلزم تغطية ظهور القدمين ولكن يغطى ما فوق ذلك. حكم كشف وجه المرأة وتغطية عموما. أما هذه المسألة فهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا واسعا، فقد يعجب كثيرون إذا قلنا بأن رأي الجمهور جواز كشف الوجه واليدين، لكن الحقيقة عندما نراجع أقوال الجمهور رحمه الله تعالى نجد تعليق الأمر على أمن الفتنة، أي لا تكون المرأة مصدر فتنة لغيرها أو لنفسها. فإذا كانت المرأة شابة جميلة فتؤمر بسلب وجهها سلبا لذريعه الاقتتال بها. وكمان ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اعلان الموقعين ذكر 99 دليل لقاعده سلب الذريعه، ثم قال: واكتفي بهذا القدر تيمنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله عز وجل 99 اثما من احصاها دخل الجنه. يعني كان ممكن يجيب فوق 99 لكن ألف كده، يعني حتى ان يكون ذكر لهذه الادله مشابه لي فعل المرء لحصر اسماء الله عز وجل الحس، وطبعا كل اجتهاد يؤجر عليه ان شاء الله. فالحاصل من هذه المساله لا ينبغي ابدا ان تهمل في القول او في الفتوى المتعلقه بكشف الوجه، خاصه مع فساد الازمنه ونحو ذلك، وهذا الذي نميل اليه. وان كانت المساله تحتاج الى بسط من ناحيه النظر في الادله وتاويلها، اما كتاب الرب المحكم الشيخ الالباني فهذا راي الشيخ، والشيخ رحمه الله تعالى يعني مات وهو يدين الله عز وجل باستحباب النقاب وليس بوجوب، ولكن فارق كبير بين القول بالاستحباب او الوجوب وبين القول بالبدعيه او التحريم، الامر الذي شان به كثير من المعاصرين انفسهم لما ورطوا انفسهم فيه وخالفوا بذلك قول جمهور الاصوليين، انه لا يجوز احداث قول ثالث اذا كان في المساله قولين. فالمساله فيها قولين الان، قول بالوجوب وقول بالاستحباب، وكل ياتي واحد، وطبعا الوجوب فيه ثواب والاستحباب فيه ثواب، فكل واحد ياتي بقول يخالف الثواب ويحول الى عقوبه فهذا خرق للاجماع ولا يجوز ذكا الى من كان. ومما يؤثر له ان يعني بذر هذه الكبيرة طبيب قيصري معروف، ثم تبعه عليها مع الاسف الشديد من كان من خط يقول بوجوب النقاب، ففي جعل الاسماء ورجع من كتاب تفسير سورة الاحزاب لهذا القائد، يعني قال ايه في المسألة بحث جيد لاحد ابنائنا فلان الفلاني وذكر اسم الدكتور قيصري هذا، ثم جاء مع الاسف الشديد الموت الجديد وقال ان النقاب ليس من الاسلام بل هو عاده عربيه. لكن طبعا هذا القول كله منكر. الشيخ الالباني رحمه الله وان قال باستحداد النقاب الا انه الزم به نساءه وبناته رحمه الله تعالى، والمساله تحتاج الى ضبط، لكن يكفينا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المراه عوره فاذا خرجت استشرقها الشيطان، فلم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم منها شعرا ولا رفرا. وقوله: لا تنتقد المحرمه ولا تلبس القفازين، فغير المحرمه اذا تنتقد. والذين يقولون بان ده دليل مخالفه ودليل مخالفه ضعيف الاستدلال، قولهم هو الضعيف، لان دليل المخالفه لا يطرح باطلاق ولكن يؤخذ به في ذات ويرد في ابواب اخرى. والشيخ رحمه الله تعالى لم ينكر هذه الاحاديث ولا صحتها، ولكن لما صح حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك وأشار إلى وجهه وكفيه، اعتبر هذا وقت في المسألة، وإنه صادق لكل الأدلة التي تشعر به الوجوب، ومع القول بمسألة ضعف الحديث هيبقى المسألة فيها نظر ثاني. وأظن الشيخ رحمه الله تعالى لو ثبت عند ضعف هذا الحديث فقال بالوجوب، لأن كل الأدلة التي طرحها الشيخ بعد ذلك تحتمل الإيه؟ تحتمل التأويل غير هذا الدليل. هل العمل في البنوك كمحاسب في شيء؟ نعم في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الربا أو حرم الربا على من؟ الآكل والمؤكل والكاتب والشاهدين. فلو كان ننظر بالنسبة للآكل والمؤكل مستفيدين، لكن الشاهد والكاتب وربما أيضا إيه؟ الكاتب يستفيد لأنه يكتب، لكن الشاهد يستفيد إيه؟ لا نقد له ولا جمع في الموضوع، لكن هي مسألة قطع الطريق على المفسدة قبل أن تقع. البدء عن الوقاية خير من العلاج أو سد الذريعة اللي كنا بنتكلم عنه. والعمل في الذنوب كمحاسب على الأقل هو كافٍ وفي نفس الوقت شاهد. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فحكم حكم الشاهد والشاهد على الأقل. فهل إذا كان لي قريب وزرته وقدم لي طعام أو شراب عن آكل أو أشرب، إذا كان يعني بيعمل في البنك، نقول أن المسلم كان يأكل عند اليهود ويجيب دعوتهم، ومعلوم أن الربا أو التعامل بالربا في دم اليهود، في دم اليهود، فلا بأس بأكله أو بالأكل عنده. زوجة بعد اجتماع زوجها لا تذهب عند وقت الفجر لكي تغتسل، فتمنعها حماتها إلا بعد الشروق بساعات ولا تفعل. إن كان الأمر كذلك بلا مبالغة فتتيمم وتصلي الصلاة في وقتها. إذا كان الأمر كذلك، واللي يعني الفتوى على قدر السؤال. أما يعني طبعا ما تعجب عن التحايل، فأحجب عن التحايل ويعني تستغل لهم حماسة، يعني مش عدمها بالمصاب، يعني تستغل لهم حماسة ولا تؤثر الغسل إلى الوقت الذي تستيقظ فيه هذه المرأة. وإن يعني ضاقت بها السبل ولم تتمكن من التحايل عليها ولا كذا، فحكمها حكم عادي بالماء في هذا الباب أو في هذا بهذا الوقت، فتتيمم وتصلي ثم بعد ذلك تغتسل إن شاء الله. يوجد صور على الملاية التي تفرش على السرير مثل ميكي ماوس وكلب وبطة، حضور خلاص، هل يجوز النوم عليها وهل يجوز ان اشيلها من تحتي فقط؟ هو الاولى ان تكون الفرش خاليه من صور ذوات الارواح، لكن بعض العلماء اباح استعمالها في الفرش باعتبار انها تمتهن وتوطأ بالاقدام ونحن ذلك، بعكس مثل ما كنت نارة على الجار توقع ولا تنتهن، فوسعوا بعض الشيء في الفرش التي عليها صور باعتبار انها تنتهن وتوقع، واستدلوا بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها لما قطعت المنرقة التي كانت تذكر بها سهوا لها بانها قطعتها وجعلتها وسادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز ان تصلي بعد الغسل؟ يعني بعد الغسل بدون وضوء يعني ولا لا؟ خيال غلط واللي فهمته من السؤال، نعم يجوز الصلاة بعد الغسل، لأن الغسل كما قلنا من قبل أعم من الوضوء، فيدخل فيه الأدنى. وهل يبطل الوضوء في نفس الفرش أم هو على وجه الاستحباب؟ الراجح ان الوضوء ينقض بنفس الفرج كما سياتي ادلته. وعموما قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس فرجه فليتوضا، هو دليل المساله. هل يجوز الشرب قائما؟ الذي ادين الله عز وجل به انه لا يجوز الا في موضع الحاجه او الضروره، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وفي روايه زجر، وفي روايه قال: من شرب قائما فليستقي. فكل هذه الادله في الحقيقه لا يقوى المرء على القول بالكراهه فقط، لانه كيف يامر بالاستقاء مع انه امر قد يترتب عليه ضرر. وكون علي رضي الله تعالى عنه فهم من المساله، فهم ان فعل من تكلم لما شرب من زمزم وهو قائم ان ده بيان للجواز، ففهم علي رضي الله تعالى عنه لا يلزم الجميع. ويتراجع المسألة في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني فقد توسع في بيانها. هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟ الذي ندين الله عز وجل به نعم، لأن كل الأدلة أما مسألة القراءة طبعا مسألة القراءة تجوز بإجماع، تجوز بإجماع العلماء بدون مس المصحف. لكن الكلام على ايه؟ على مساله المنع، لان قراءه القران عن ظهر قلب مثل الذكر يكره فقط بغير وضوء. اما مس المصحف فهو الذي فيه الايه؟ فيه الخلاف. والراجح ايضا في روايه مس المصحف ان انت النهائيه من كليه الشريعه الاسلاميه، ولكن المدرسين الذين كانوا يدرسون لنا اصول فقه سمحهم الله لن يقفون على بدايات الأصول. كان في حاجة شديدة إلى تعلم هذا العلم، أريد منك أن تدلني على الوسيلة التي أجمع بها هذا العلم. خليك معانا إن شاء الله تعلم الأول يعني إيه الوسيلة، إلا أن يكون عندك آخر يستطيع أن يعني يقطع معك شوقا سريعا عنا. نحن نقول في بس الأسبوع لو عندك واحد يدرسها كل يوم فبها هو نعمة، وإلا فما في سبيل. يعني الأصول في الحقيقة يصعب تحصلها بدون مساعد، بدون شيخ او نحو ذلك، لانها ليست من المواد السهله التي يسهل استيعابها، لا بد من توضيحها. كنت شايفين يعني احنا اخترنا الكتاب راينا ان هو من اسهل الكتب، فبنعلق وبنجيل وكذا، فهي مساله من يعني هذا الفن من العلوم التي تحتاج الى مرشد او مبين. الشرب الدخان ينفذ الوضوء؟ لا، لا ينفذ الوضوء، ولكن هو حرام على الراجح. هل يجوز صلاه الغائب على شهداء الاقصى؟ هذه المساله فيها للعلماء ثلاثه اقوال. صلاه على الغائب فيها طرفين وسط، قول بالاباحه مطلقا وقول بالمنع مطلقا، والقول الوسط انه يصلى عليه اذا لم يصلى عليه او غلب على ظني انه لم يصلى عليه. والحقيقة الأدلة واحدة في كل المسائل. يعني مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، بعضهم اللي قالوا بالمنع قالوا بخصوصية. ومن عجيب ما قرأت لأستاذة جامعية وما أكثر الألقاب يعني ترد على الشيخ عظيم فقط في مسألة تحريم صفحة المرأة الأجنبية، فتقول: وما كنت أحب للشيخ الفاضل أن يتورط في مثل هذه أو في مثل هذه الفتوى، لأن الإسلام في هذا الوقت يوصف بالإرهاب والتطرف، فكون يأتي الشيخ في هذا الوقت يقول مصافحة المرأة حرام وذريعة إلى الزنا هيؤكد هذا المفهوم في أذهان القائلين به. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأخرى أستاذة أخرى كل الشريعة تقول إن أصبح مصافحة الرجل للمرأة علامة على النطق والرقة، والإسلام يدعو إلى هذا وذاك. وأنا أصافح زملائي في الكلية، سمعنا فتوى الشيخ إن زملائي في الكلية أسد في الأزهر جهاد ضالون. والثانية تقول: وإذا كانت مصافحة المرأة الأجنبية حرام فلماذا كان الشيخ كاد الحق يصافحني؟ حاجة غريبة يعني في الدلالة غير. المهم يعني تقول: وأما ما ورد أو وأما ما ذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه العظيم. يعني قول منقوب شرعا وعقلا، اما شرعا فان الخصوصيات لا تثبت الا بدليل، وده متفق عليه بين العلماء، بل من العلماء من الف او صنف في خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كالامام السيوطي وغيره. واما العقل فايهما يخشى عليه من المصافحه؟ المعصوم المحرم عليه النساء اصلا، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، ولا الضعيف الذي قد يركن الى مصافحة المرأة ويميل قلبه اليها بوضع يده في يدها؟ يعني لا عقلا تقبل ولا شرعا تقبل، وألبست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني مسألة الخصوصيات لا تثبت الا بدليل. وعليه تقرر ان ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول: لما اسلم النجاشي في بلد وأثر إسلامه غلب على الظن بل أيقن أنه لم يصل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له إن أخا لكم بالحبشة ماء فقوموا فصلوا عليه. وده أصل مشروعية صلاة إيه؟ صلاة الغائب. لكن لو كانت عامة بإطلاق فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على جملة من الصحابة ماتوا بعيدا عنه؟ ولماذا لم يتابع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر لو فهم منه الجواز باطلاق وفضل على كل من مات بعيدا عنه. اذا هم لم يفهموا الاطلاق وانما فهموا ليخاف بمن لم يصلى عليه. بل استدل بحديث المراه السوداء التي كانت تقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى عليها في قبره. والحقيقه ده دليل عليهم وليس لهم. ليه؟ لان لو كانت الصلاه على الغائب جائزه في كل حال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يكلف نفسه الذهاب الى الايه؟ الى القبر والصلاة عليه. ولكن لما ذهب الى قبرها اعتبر القبر كالخشبه التي يحمل عليها الايه؟ عليها الميت. والمراه حديثة عهد دين موت لانها ماتت بالليل ونفسه لم يسال عنها ايه؟ في الصباح. وفهم الله تعالى اعلم ان صلاه الغائب تجوز بل تجب لمن غلب على ظننا انه لم يصلى عليه. ده في غير الشهيد. اما شهيد المعركة الاصل ان الصلاة عليه مستحبة فقط وليست واجبة. مستحبة فقط وليست واجبة. هل تشمير البنطال في الصلاة حرام؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكف. هو كيف معنى الكف؟ لان معنى الكف لغة جعل الشيء بعضه على بعض. جعل الشيء بعضه على بعض. اما كنا نقول حرام فجمهور العلماء على الكراهة وليس التحريم سواء في الصلاة او خارج الصلاة. ينتهي درس الفقه بعد العشاء متأخرا وصلاة الفجر بعد الرابعة بقليل ومنازلنا بعيدة جدا. فنرجو تقديم احد الدرسين قبل المغرب حتى نستطيع ان نصل الى منازلنا في وقت ماتت. يعني ذكر لنا قبل ذلك ان لو خلينا تدخين بعد العشاء لكان انسب. بس يعني انا اول ما قررت الدرسين قلت درسي قبل المغرب قلت بعد العشاء. درسي قبل المغرب درسي بعد المغرب. لكن يعني المسألة يا جماعة لابد فيها من تضحية. المسألة لابد فيها من تضحية ومن يصدق الله يصدقه. حتى ان والله الذي لا اله الا هو. لو انت نمت على نية او على عزيمة صادقة ونية صحيحة بانك هتصلي الفجر لو نمت الساعة 3 هتقول الساعة 4. يعني واسألوا مدربين يعني. وبعدين يعني اذا كان جالك بعيد انا بسافر بروح بالضبط لا يقل عن ساعتين. والحمد لله بنصلي الفجر يعني. مع حكم استعمال جلد التمساح والثعبان وفراء الدب ونحو ذلك خلاص حكمها ما سمعتم في مساله الايه؟ هل تكفر بالدباغ او لا تكفر؟ برجاء ذكر سته الاقوال التي وردت فيما يطعم من الاهاب الدباغ الله المستعان على مخرج الشرطه اللي احنا قلناها او فيما يخرج من الاهاب الدباغ. اولا القول الاول ان لا تكفر اي جلود الدباغ. القول الثاني ان تكفر كل الجلود. القول الثالث التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. القول الرابع التفريق بين الطاهر حال الحياة وغير الطاهر. القول الخامس تطهر كل شيء على الخنزير. لحم جلد الخنزير والكلب. والقول السادس تطهر كل شيء عدا الكلب والخنزير وسباع الطير والحيوان. بالقول الست اقوال. ما حكم الحديث الذي يقول انا ايه؟ مش عارف ان ابو طالب تقريبا هو اخذت الناس عذابا. لا قلنا ليس كذلك. هو الحديث في الصحيح من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما اغنيت عن عمك وقد كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه ولولا انا لكانت الطرف الاسفل منها. عياذا بالله. دأب اهل العلم في هذا العصر في بلادنا في شروح لفقه الاسلام على التقويل والاستهلاك في المسائل حتى ان شرح بعض الكتب قد يستغرق 20 عاما او يزيد مع ان اهل العلم نصوا على ان الخرج يكون في المستشارات بالدرجه. انها لا تجب نجب على سبيل الحق قد انتهى فيه من امتداد كان الفقه او الامتداد. يعني مشكلة مش مشكلتنا الا فالحمد لله انا عندي خلصت كتاب الروضه خلصت كتاب السنه او شكل على الانتهاء من كتاب باب المعاد. ف القضية قضية نفس الناس في الصلاة ونفس العلماء أيضا في الإيه؟ في الأداء. إنما المسائل الخلافية التي يكبر فيها الخلاف فمسألة يعني الاختصار فيها غالبا ما بيكون اختصار مخل، اختصار مخل وفارق بين درس فقه لتعليم الناس الفقه ودرس آخر لتعليمهم كيفية استنباط الأحكام الشرعية. ففرق بين درس طلبة العلم ودرس الايه لعوام في مسجد عام، يعني في مسجد عام تقول المسألة دليلها وتقول القصة، لكن طلبة العلم لابد أن تبين سبب الخلاف وأدلة كل فريق وكيف ترجح بين هذه الأدلة أو تجمع بينها، وإلا فيبقاش لازم أنا أعطيك الكتاب أنا أخذ هذا الكتاب يعتبر من أقرب الكتب إلى الصحة تقرأه أو احفظه أنت بالقصة، لكن فائدة الدرس هو الذي يفعله العالم أو الشيخ أو طالب العلم المتقدم أو نحو ذلك. ذكرت أن من لم يحج الفريضة ونوى النافلة فتحت الفريضة والحديث عام إنما الأعمال بالنيات كما دليل على ذلك. الحديث عام نعم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن هذا الحديث منه استثناءات، منه استثناءات، إما استثناء بدليل وإما استثناء بإجماع أو قاعدة. من ذلك مثلا الشاكر إذا أسلم، يا رأيكم تطلب حسنات التي فعلها حال الكفر والماء ليه مع إنه لا نية للشاكر؟ استثنية الدليل، استثنية بدليل حكيم بن حزام، حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال البر التي كان يفعلها قبل إسلامه، قال أسلمت على ما أسلمت من خير. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في السنن قال إذا أسلم المرء فحسن إسلامه كتبت له كل حسنة كان أسلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أسلفها. فالحاصل إن فيه لكل قاعدة إيه استثناءات، فمن جملة الاستثناءات إن العلماء أجمعوا على تحويل الفريضة أو تحويل النافلة إلى فريضة أو فعل العبد عن الغير إلى فعله عن النفس بمجرد فعله والنية لا دخل لها هنا، وهذا استثناء من جملة الأدلة المذكورة. وسمى أدلة أخرى مثل مسألة الطلاق اللفظ الصريح في الطلاق وغيره، أعمل حضراني ومطلوب تحصيل أوراق فقر لفر شهادة السبرة عمل سنتين في صيدلية، كان تصح هذه الشهادة من أي صيدلية حتى لو أعمل بها، علما بأنني كنت أعمل بصيدلية مدة سنتين ولكن تشق علي الذهاب إلى هذه الصيدلية. يجوز بالمعاريض، يعني نشهد بأن فلان عمل بالصيدلية بالصيدلية أو عمل صيدلاني لمدة كذا، أما تحديد الصيدلية نفسها فالأولى ترك ذلك.